وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات يعني المدينة. هذا الحديث يأتي به مالك رحمه الله بعدما بين قضية الشهداء وفضلهم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، ينتقل إلى فضل المدينة والموت والدفن فيها، لأن الشهادة والشهداء تكون في معارك القتال، والدفن في المدينة غالبا يكون في سلم وفي غير قتال، فهناك مناسبة بين الأمرين. وفي الحديث مباحث متعددة، أولا جلوسه صلى الله عليه وسلم على قبر وهو يحفر. ما الذي يكلف رسول الله أن يذهب إلى القبر ويجلس حتى يحفر فيحضر ويشهد؟ فلكأنه يتابع أعمال الأمة في الصغيرة والكبيرة ويلاحظ الأحياء والأموات. فنظر رجل إلى القبر فقال بئس مضجع المؤمن. مضجع مفعل، المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يتفقان في الصيغة، ولكن اسم المرء اسم المكان مفعل كمسجد مجلس. فمضجع هي مصدر ميمي أو اسم مكان على غير القياس، المهم أنه قال بئس المكان أو بئس حالة اضطجاع المؤمن. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوبه ويقول بئس ما قلت. لاحظ يا أخوان، كلمة نعمة وبئس يقول علماء اللغة فعل مدح وذم. نعم الرجل فعل مدح والممدوح الرجل، بئس الرجل بئس فعل ذم والمذموم الرجل. وأفعال المدح ثناء وأفعال الذم نوع من الفحش في القول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بذاء ولا فحاش، لم يكن فاحشا في القول ولا بذاء، ونهى عن ذلك المسلمين، فكيف يصدر منه ذلك؟ إنما صدر في مقابلة قول القائل. ولكن يجب أن نلتفت، هل هو قال بئس أنت يا فلان ولا بئس ما قلت؟ عاب القائل ولا عاب القول؟ أريد لطلبة العلم أن يضعوها بأيديهم، إذا رأينا قولا لقائل لا ينبغي أن نترك القول ونذهب لقائله ونسبه ونستقبحه، لا، القائل يبقى في مكانته، والقول الذي صدر منه، القول الذي لم نرتضه، القول المنتقد، القول السيء، يتوجه النقد للقول لا للقائل. وهذه في أسمى مراتب النقد والتوجيه واحترام الشخصية. ففي هذا الموطن والرجل يخطئ ويتكلم الكلمة ولا يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقابله بالمشاكلة، أي لفظ مقابل لفظ، وإن لم يكن يرده صلى الله عليه وسلم، كما قال في بعض زوجات صفيه عقرى حلقة، وهذه كلمات شديدة يدعى على الرجل على المرأة بالعقر والحلق في المصائب، ولم يكن ذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال بئس مقابلة لما قاله الرجل. بئس ما قلت، بئس مقالتك. فلكأن الرجل فهم من رسول الله أن الرجل ينتقد على الموت في المدينة وأن يضجع فيها، فقال يا رسول الله أنا ما أردت أن أعيب الموت في المدينة، ولكن أردت قارنت بين إنسان يموت في فراشه ويدفن في قبره، وإنسان يقاتل ويستشهد في المعركة ويبقى في معركة القتال هناك. إذن كلمة الرجل فيها إجمال، هل هو يعيب الموت والدفن في المدينة أو هو يستحسن الشهادة في سبيل الله؟ لكنه أساء التعبير. ومن هنا عارضه رسول الله في أن يبين الواقع ماذا يريد، فوضح الرجل مراده. وعلى هذا يقول العلماء طالب العلم إذا سمع مقالة محتملة أو فيها شبهة يطلب من قائلها أن يصحح مقالته حتى لا تبقى الشبهة قائمة، ولا يقال فلان سمع من فلان مقالة كذا وأقره عليها. يهمنا في هذا الباب وهذا الموطن أن الرجل صحح مراده، ولكأنه قارن بين أمرين: موت في المدينة وشهادة في سبيل الله، فاستحسن الشهادة في سبيل الله واستخسر على المؤمن أن تكون نهايته هذه الموتة أو هذا المضجع، إنما يريد للمؤمن الشهادة في سبيل الله. يبقى الرجل أراد إيش؟ هل أراد ذم القبر وهذه الحالة، ولا أراد مدح الشهادة في سبيل الله؟ أراد مدح الشهادة في سبيل الله، لكنه أخطأ التعبير. فأجابه صلى الله عليه وسلم بجوابين: جواب في مراده وجواب في تصحيح الخطأ الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، لا مثل، ما في نظير ولا معادل ولا يساوي عمل من الأعمال مثل القتل في سبيل. إذن القتل في سبيل الله أعلى مراتب الإيش؟ الأعمال، لا مثل له. إذن هذا على مقتضى إيش؟ ما أراده المتكلم. أردت القتل في سبيل، إذن أردت القتل، نعم القتل في سبيل الله لا مثل له. أما ما يتعلق بالقبر هنا فيأتي به تبعا ويقول فإيش؟ ما على الأرض. شوف كلمة لا مثل للقتل في سبيل الله يأتي في مقابل ما على الأرض بقعة. كلمة ما على الأرض بقعة شملت إيش؟ الدنيا كلها، جبالها وبحارها ووديانها ومهادها، كل وجه الأرض، ما على الأرض من بقعة. نعم، هي أحب إلي، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون قبري فيها منها. منها يعني إيش؟ المدينة. هذا هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن أي شيء؟ عن نفسه. يقول أنا ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها، أي من بقعة من البقاع، منها أي من المدينة. لو جئنا وقفنا عند هذا الحد ماذا يعطي هذا القول؟ يبقى الموت أو القبر بالمدينة بالنسبة لرسول الله أحب إليه وهو على قيد الحياة. أي بقعة على وجه الأرض؟ ها؟ أي بقعة أحب إلى رسول الله أن يكون قبره بها؟ المدينة. ألم يعلم ذلك من قبل أنه ميت مدفون بالمدينة؟ يأتي حديث الروضة: ما بين بيتي ومنبري. في بعض روايات مسلم: ما بين قبري ومنبري. بعض الناس قال هذا خطأ، كيف يقول قبري وهو على قيد الحياة ولسه ما تعين القبر؟ ولكنه إشعار منه صلى الله عليه وسلم وتنبيه بأن قبره سيكون في بيته، لأن قبري يساوي بيتي وبيتي يساوي قبر، لأن البيت أو القبر في جانب والمنبر في جانب آخر. ثم جاءت قضية الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء وتحيروا أين يدفنون رسول الله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. فدفنوه فين؟ في المكان الذي قبض فيه، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا الحديث يقيم العلماء حوله مبحث المفاضلة أو المقارنة بين مكة والمدينة، فبعضهم يقصر المفاضلة على الدفن لأنه قال: ما من بقعة على الأرض أحب إلي أن يكون قبري بها منها. هذه بيان لفضيلة أن يكون قبره فيها، ولكن الحياة والبقاء في أي البقاع أفضل؟ فبعضهم يقول: لا شك أن الدفن في المدينة خير من الدفن في مكة. واستدلوا وقالوا: جاء في الحديث أول من تنشق عنهم الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أهل البقيع، وجاء في فضلها أو في آثارها في التوراة وفي غيرها، وينقلون أشياء كثيرة أنها تسمى في الكتب القديمة كفتة، وبأنها تؤخذ بكاملها وتكفت في الجنة بما فيها، وسألوا أشياء كثيرة. وجاء الحديث الصحيح: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شهيدا يوم القيامة أو شفيعا، شهيدا أو شفيعا، إلى غير ذلك من الآثار التي يستدلون على أن الموت بالمدينة خير من الموت بمكة. طب والحياة أيهما أولى، الهجرة إلى مكة أو الهجرة إلى المدينة؟ فأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بتفضيل مكة على المدينة لأنها حرم الله، ومالك رحمه الله يقول: لا، بتفضيل المدينة على مكة. ومالك يقول: إن الله قد اختار لرسوله ولخيرة أصحابه المدينة عن مكة. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد سمع برجل يفضل مكة على المدينة، فجاء به وبيده المقرعة وقال: أأنت القائل مكة أفضل من المدينة؟ قال: أقول مكة حرم الله. يقول عمر: لا أقول في حرم الله شيئا، ولكن أنت القائل. ويضربه بالعصا ويقول: أنت القائل، وهذاك مكة حرم الله. فما قلنا في حرم الله شيء، ولكن هل هي أفضل من المدينة؟ لم يستطع أن نجيب بين يدي عمر. وهناك بعض الآثار لكن البعض لم يقف عليها أو لم يعلم بصحتها، من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء خارجا من مكة التفت إليها وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك. بعض العلماء يقول هذا لا وجود له في كتب الحديث بالكلية، وبعض مشايخنا جزاهم الله خير كان يتطلب هذا، وصدفة وجدناه في كتاب ابن كثير في البداية والنهاية ويعزوه لكتب بعض كتب السنة، وفرح به حينما علم موضعه. إذن هذا أثر موجود: أخرجتني من أحب البقاع إلي، أي إلى رسول الله، لأنه ولد فيها وفيها نشأ وفيها أهله، وكان فقال: فأسكني أحب البقاع إليك، فكان سكنه إلى فين؟ إلى المدينة. نحن لا نناقش في هذا الباب ونترك المفاضلة ونأتي إلى شيء يهم المهاجر، ألا وهو إن تفضيل بقعة على بقعة يرجع إلى فضل الله يمنحه ما شاء. كونه يختار هذا البقعة على تلك ليس لنا نحن، كما اختار بعض الافراد في الاجناس، اختار في الاجناس الحيوانات البشر، واختار من البشر الرسل، واختار من الرسل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، في احد له دخل في هذا؟ ما احد له دخل في هذا. واختار من الاماكن البيت الحرام، واختار من الارض البقعة التي فيها رسول الله. اذا هذه امور اختيار من من؟ من الله. اختار من الزمان الاشهر وليالي وايام، اختار رمضان على غيره، اختار ليلة القدر على ليالي رمضان، اختار يوم الجمعة على ايام الاسبوع، اختار يوم احد على يوم السنة كلها. هل في احد له دخل في هذا؟ ليس لاحد. لكن يهمنا ما يتعلق بنا، ما نعمله نحن في تلك الأماكن التي اختيرت والأزمنة التي اختارها الله. المتعلق بنا، ماذا نفعل في يوم عرفات؟ ماذا نفعل في شهر رمضان؟ ماذا نفعل في ليلة القدر؟ ماذا نفعل في يوم الجمعة؟ هذا مناط التكليف لنا. أما كون الله اختاره وفضله، ليس لنا شأن في ذلك، مرده إلى الله. إذا نترك مرد التفضيل في بقعة مكة المكرمة شرفها الله، والمدينة المنورة طيبها الله، نترك التفضيل في ذلك إلى الله. نحن ماذا يهمنا؟ علاقتنا. إن جئنا إلى الهجرة والمقام، يقول العلماء المقيم في مكة على خطر. ليش؟ قالوا إن له فعلا بالحسنة 100,000 حسنة، صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة، ولكن وراه العصا، السيئة فيها أيضا 100,000. وأخطر من هذا، بقاع العالم لا يحاسب العبد على خطيئة إلا إذا فعلها بالفعل، ارتكبها بالفعل. أما إذا فكر فيها، خطرت في باله، وسوست بها نفسه، لكنه هم ولم يفعل، كل ذلك لا يحاسب عليه. إلا في مكة مجرد الخطر والهم بالخطيئة تكتب خطيئة، ومن يرد فيه بإيش؟ بظلم نذقه من عذاب، مجرد الإرادة. إذن يبقى مكة مكسبها كبير جدا، ولكن الخسارة كثيرة أيضا. فإذا كان سوق خسارته تعادل مكسبه، يبقى التاجر يعمل ايه؟ ما كل انسان تاجر حاذق يكسب ولا يخسر. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اختاره امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اميرا للحج، قال اذهب وقم اقم للناس الحج. قال يا امير المؤمنين، لا استطيع، لا اقوى على سكنى بلد تتضاعف سيئاته كما تتضاعف حسناته، انا ساسكن في الطائف وانزل للناس في الحج. كان ما في مانع. فابن عباس هرب من خطايا مكة، وابن عباس حبر الامة، فكان ابن عباس يخاف على نفسه، ايش نسوي؟ والله ما لنا الا لطف الله. اما المدينة فالصلاة فيها 1,000، ما هم 1,000، والسيئة فيها بايش؟ 1. يبقى الأجر في المدينة 1,000 على 1، والأجر في مكة 100,000 على 100,000، يبقى النتيجة 0. النتيجة في المدينة 0، 100,000 على 100,000، وفي المدينة الحسنة 1,000 حسنة والسيئة 1، يبقى المكسب كم؟ 999 ولا لا؟ 900. إذن نحن كعبد وكمكلف ومهاجر، ويريد أن يهاجر إلى الحرمين، فأي الحرمين آمنوا وأسلموا له؟ مالك يقول المدينة أسلموا له. ومن ناحية أخرى، المدينة التي اختارها الله مهاجرا لرسوله، وكمل فيها التشريع، وأقام فيها العبادات. الرسول ما صام ولا رمضان في مكة، الرسول ما اعتكف ولا ليلة في مكة. اذا كانت صلاته وصيامه واعتكافه كله فين؟ في المدينة. الحج هذا حق الجميع، الحج الى مكة ما في هذا منازع. فقال مالك المكان والبلد الذي اختاره الله لخاتمة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصفوة الأمة من بعده، لتكون مقر إقامته وعبادته وموته فيها، يكون ذلك أولى لنا بالاختيار والمقام فيها. وهذا الذي يظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا يا إخوان يبحث العلماء صورة، وهي إن السائل حينما قال بئس مضجع المؤمن، والرسول يقول ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها، المتكلم يفاضل بين الموت في المدينة وبين الشهادة في سبيل الله، والرسول قال له لا مثل للشهادة في سبيل الله، ثم يقول ما في محل أحب إلي من أن يكون قبري بها. وهنا يقولون مقارنة، أيهما أفضل؟ الشهادة في سبيل الله ولا مثل لها ولا أحب إلي من قبري بها، أي يقارنون بين الشهادة في سبيل الله والقبر بالمدينة. سمعتم هذه المقارنة جماعة ولا خفية شوية؟ ها؟ واضحة عندكم المقارنة ولا لا؟ نعيدها مرة أخرى. في هذا الحديث يعقد العلماء مقارنة، لأن المتكلم قال بئس مضجع المؤمن، وبين كلامه بأنه قارن بين الشهادة في سبيل الله وبين الموت في المدينة، والرسول أقره على أن الشهادة في سبيل الله لا مثل لها، وجاءنا بحكم جديد وقال إن أحب بقاع الأرض إلي أن أقبر بها المدينة. فهل يا ترى الرسول فاضل بين الدفن في المدينة والشهادة في سبيل الله، أو ماذا كان الحال؟ وعلى هذا يقول أيهما أفضل. ولذا جاء مالك بالباب الذي بعده في قول عمر أسألك الحسنيين، شهادة في سبيلك وموت في مدينة رسول الله. الباب الذي بعد هذا جواب على هذا السؤال، نحن نشير إليه إشارة، لأن مالك يأتي بعد هذا ما تكون في الشهادة في سبيل الله في أي شيء تكون، وجاء بحديث عمر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلدة نبيك. الله، تبغى شهادة وموت في المدينة؟ قال نعم أبغى الاثنين. احنا وجدنا المقارنة بين ايش؟ بين الشهادة في سبيل الله وبين الدفن في ايش؟ في المدينة. اللي يبغى الشهادة يخرج لها ويروح يقاتل، واللي يبغى المدينة ما يقولش الشهادة. اذا لا يجتمعان، لكن عمر قال ابغاهم الاثنين، ابغى الشهادة التي قال رسول الله فيها لا مثل للقتل في سبيل الله، وابغى الدفن في المدينة الذي قال فيه رسول الله ما من بقعة على الارض احب الي ان يكون قبري بها منها. يبقى يجتمع له الشهادة في المدينة، اجتمع له ايش؟ الحسنيان. فعمر تمناه واعطيها. اذا العلماء يعقدون مقارنة، هل الشهادة في سبيل الله افضل او الموت في المدينة افضل؟ واترك الجواب هذا لكم، يصعب علينا ان نقارن وان نرجح. الشهادة في سبيل الله لا مثل لها، والموت في والدفن في المدينة احب ما كان كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن والله تعالى اعلم بعد شيء، من قدرت له الشهادة فليحمد الله عليها، ومن فاتته الشهادة وقدر له الموت في المدينة فليشكر الله عليه. إذا اجتمعت الحسنيين فيها فهذا فضل من الله، وسيأتي إن شاء الله زيادة الكلام عليها عند كلامي على الباب الآتي في حديث عمر، والله سبحانه وتعالى أعلم.